بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين بدوام السماوات والأراضين. أما بعد، حمدا لله مستحق الحمد وملهمه ومنشئ الخلق ومعدمه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأكرمه، المنعوت بأحسن الخلق وأعظمه، محمد نبيه وخليله المنعوت وأحسن الناس خلقا وخلقا بأحسن الخلق وأعظمه، محمد نبيه وخليله وصفيه، وعلى آله وأصحابه وأحزابه وأحبابه. فإن كتاب الخلاصة الألفية في علم العربية نظم الإمام العلامة جمال الدين أبي عبد الله بن محمد بن مالك الطائي رحمه الله، كتاب صغر حجما وغزر علما، غير أنه لإفراط الإيجاز قد كاد يعد من جملة الألغاز. وقد أسعفت طالبيه بمختصر يدانيه وتوضيح يسايره ويباريه، أحل به ألفاظه وأوضح معانيه، وأحلل به تراكيبه وأنقح مبانيه، وأعذب به موارده وأعقل به شوارده، ولأخلي منه مسألة من شاهد أو تمثيل، وربما أشير فيه إلى خلاف أو نقد أو تعليل، ولم آل جهدا في توضيحه وتهذيبه، وربما خالفته في تفصيله وترتيبه وسميته أوضح المسالك إلى ألفية ابن مال. من هذا الكلام نعلم أنه كثر الحفاظ لألفية ابن مالك. هذه الألفية التي كانت أكثر من 5000 بيت اختصرت بعد ذلك إلى 1000 ونيف. هذه جمعت علوم العربية، وإذا لم يكن الإنسان في الأصل قادرا لا يستفيد يعني من حفظها، وإنما هي تذكر، فيأتي بالأبيات وبعد ذلك يشرحها للناس، وعند ذلك يستحضر القاعدة. وهذه الألفية نوقشت بنقاشات كثيرة، حتى إنه كان قد سبق الإمام ابن مالك أكثر من شخص في مسألة تركيب الألفية في اللغة العربية. ولذلك هو قال في مقدمته: ألفية سابقة ألفية ابن معطي، وهو بسبقين حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي به بات وافرة لي وله في درجات الآخرة. وهكذا تجد أن كل واحد يثني على الذي سبقه ويستفيد من تجربته، ويستطيع أن يزيد من ما آتاه الله تبارك وتعالى، وكلهم يقصد خدمة العلم الشريف وخدمة اللغة العربية التي يفهم منها كتاب الله، ويفهم منها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما بعض الناس يرغب في النثر أكثر مما يرغب في الشعر، ويحب أن يحافظ على الألفية تماما وعلى المواطن فيها، فما كان من الشيخ إلا أن ينثر هذه الألفية وأن يرتب فيها غالبا هذا الترتيب الذي جاء فيها، ويفعل بعض الأشياء. لذلك كانت تباريها أي تسابقها، هذا الكتاب يسابق الألفية في كتابته، وكذلك يوضح ويحل الألفاظ والمعاني، وينقح هذه المباني، ويكثر من الشواهد، وإذا كان الشاهد بعيدا قربه، ومعنى قربه أنه جاء بشواهد كثيرة تدل عليه ونسب الشاهد إلى أصحابه، وإن كان الشاهد جزءا أتممه أيضا، ولم يترك مسألة من المسائل إلا جاء لها بأمثلة ومسائل وشواهد وتمثيل. ومع هذا كان يبين أحيانا الخلاف الوارد ما بين الكوفيين والبصريين وما بين أهل العلم في ذلك، فكان موضحا مهذبا، وكان مرتبا مفصلا إلى غير ذلك. ولا ننسى في هذه اللحظات أن نترحم على هؤلاء العلماء الذين حملوا لواء العلم إلى الناس جميعا. فلقد سمعت عن الإمام ابن مالك أنه كان هنا في جامع بني أمية يدرس، وربما يجلس ولا يأتيه أحد، فيقوم على أبواب المسجد ينادي: من أراد النحو فليأتنا، من أراد الفقه فليأتنا، من أراد الصرف فليأتنا. وهكذا كان يعدد العلوم التي كان يستطيع أن يقرئها للناس، وبعد ذلك لا يجد أحدا يدخل إلى المسجد، فيقول متبرئا من هذا التبليغ الذي برأ فيه الناس وأقام عليهم الحجة والبيان، يقول: اللهم إني قد بلغت فاشهد. انظروا كيف كان، ودائما العلماء يسعون إلى تعليم الناس وينتقلون. فهو أندلسي جاء إلى بلادنا، ومع ذلك صار يعلم الناس، وحضر في مجلسه الشيخ النووي حتى قال: عندنا ورجل من الكرام عندنا. وهذا أشار بذلك إلى الإمام النووي. وترى أن كل حافظ كان وكل طالب علم متفوق يحفظ الألفية، وبعد ذلك يعني يستطيع أن يستدل بها. ولكن يمتاز ابن هشام رحمه الله عن غيره، مثلا من إذا افترضنا أن هذا الكتاب شرح من شروح الألفية أيضا، يمتاز بكثرة ما يأتي من كتاب الله عز وجل. فإذا وجد للمسألة دليلا، سواء في كتابه القطر أو الشذوذ أو التوضيح أو مغني اللبيب، وجد للمسألة آية أو وجد حديثا عند ذلك، كان في المقدمة لشرح ذلك. وعندما سئل لما لم تفسر كتاب الله عز وجل، قال: ألفت المغني، المغني يغني. معنى ذلك من فهم المغني حقيقة فهم تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، لأن هذا القرآن عربي، وهذا يحتاج إلى معرفة هذه الألفاظ، وإلى فك هذه العبارات، وإلى الربط بالضمائر. وقد تعلم هذا من كثرة ما جاء فيه من الآيات والشواهد العربي. قال بعد ذلك: وبالله أعتصم. إيه بس نحن نستطيع أن نقول: سميت مثلا ولدي عمرا، ممكن هذا، لكن هنا أجعل دائما التسمية على الحكاية. اسمه أوضح المسالك إلى ألفية ابن، فجئت بها على الحكاية. نعم. وبالله أعتصم وأسأله العصمة مما يصم، لا رب غيره ولا مأمول إلا خيره، عليه توكلت وإليه أنيب. بهذا الشيخ توكل على الله تبارك وتعالى ودخل مباشرة بعد هذه المقدمة البسيطة إلى شرح الكلام، فقال هذا باب شرح الكلام وشرح ما يتألف الكلام منه. الكلام في اصطلاح النحويين عبارة عما اجتمع فيه أمران، اللفظ والإفادة. الأصل يا إخواننا اللفظ، كثير ابن هشام في كتبه يقول الكلمة قول مفرد، ولما كان هنا يساير الألفية فعاد إلى تعريفها. فالشيخ ابن مالك في ألفيته يقول كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. بعد ذلك بدأ يتكلم عن علامات الأسماء وهكذا بالجر والتنوين. نعم، إذن ما معنى لفظ؟ من رأى في الواقع أو في التلفاز الآن بركانا فيقول عن البركان لفظ البركان حممه. البركان معروف كيف يتفجر من الأرض، الصخور كالنيران، والإنسان عندما يلفظ هذا يؤثر في الكون، والإنسان عندما يتلفظ بشيء معنى ذلك يخرج هذا من فمه، فجمع هذا مع هذا اللفظ. لكن هذا اللفظ تارة يكون من أخرس لا يفهم، وتارة من ولد لا نعيم يقول، وتارة من نائم لا ينسب إلى نائم قول، وتارة من سكران غير قاصد لكلامه. ولذلك هذا اللفظ تارة له معنى وتارة ليس له معنى. فإذا قلنا زيد فهذا له معنى، اسم علم على شخص، فلو قلبناه عند ذلك قلنا ديز، هذا اللفظ ليس له معنى. وأحيانا بعض الأشياء لو عكسناها لها معنى، أحيانا نعكسها وأحيانا بعض الأشياء نعكسها لا معنى لها. زيد عكسناها لا معنى لها. كبر ربك عكسها، كبر ربك تعود نفسها تماما. ولذلك كثير من الكلمات والجمل، مثلا كنت مع شخص، أحيانا بعض الناس يتلفظ بأشياء يفعل كنايات، نحن الآن نتكلم عن حقيقة الأشياء. فمثلا هذا الرجل ربما ينقل الكلام وكذا، فماذا قال لي؟ قرأ آية وليتلطف، يعني فأعجبني، يعني عندما قال هذا إنسان ينقل الأخبار وربما يعني يغيرها عن حقيقتها فلا يحمل سرا، يعني تلطف في الكلام عندما تريد الآن أن تتكلم، ولم يفهم هذا المعنى ولكن فهمه الآخر. طيب، إذا كان الكلام ما اجتمع فيه اللفظ إذن لفظناه، لكن لابد بعد ذلك من إفادة. طيب هذه الإفادة ما هي؟ واللفظ ما هو؟ بدأ الشيخ بتعريف اللفظ وقال والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف تحقيقا أو تقديرا. عندما قال ابن مالك استقم، هذه حروف ماذا كان؟ تحقيق، صحيح؟ نعم. ولكن يوجد شيء باللفظ المقدر وهو الفاعل الواجب وهو أنت، هذا بالنسبة لللفظ. فلفظ شيئا تحقيقا وقدر شيء آخر. والمراد بالمفيد ما دل أو بمعنى التحقيق والتقدير. عندما أقول مثلا قي من وقى أو لي من وليا، معنى ذلك وإن كان هذا من حرف واحد لكنه مقدر من لفيف مقرون أصله وقى وولي. قال والمراد بالمفيد ما دل على معنى يحسن السكوت عليه. فمثلا عندما تقول قام زيد، هذا معنى يحسن السكوت عليه، فقام فعل لازم وزيد فاعل، وهذا الفعل يكتفي بفاعله تركيبا ومعنى، صحيح؟ قام زيد، فهذا اكتفينا منه ولذلك حسن السكوت عليه. لكن لو صار كلما فقلنا إن قام زيد عند ذلك لا يفهم. زاد الكلام وزاد اللفظ وامتنعت الفائدة. قال وأقل ما يتألف الكلام من اسمين كزيد ك، هذا مثل يعني زيد قائم، لا تقول كزيد قائمين، نعم اسم مثل، لأنه الآن لو كان كاف حرف جر وبعد ذلك إذا تركناها ك ودخلت على المثال ليست مشكلة، لكن المثال نضعه بين قوسين ونقرأه على ما جاء، فنقول زيد قائم، الكاف حرف جر وزيد قائم كلمة أريد بها لفظها في محل جر بالكاف، اللفظ هذا زيد قائم كله كأن على القوس يوجد كسرة. نعم هو الحقيقة أقل ما يتألف الكلام ما هو من اسمين، من اسمين هذا خبر قاق، نعم يعني كائن من اسمين، هذا التمثيل ما له علاقة بالخبر، نعم والتمثيل كله. نعم قال وكزيد قائم، ومن فعل واسم كقام زيد، ومنه استقم، فإنه من فعل الأمر المنطوق به استقم، ومن ضمير المخاطب المقدر بأنت. هذا كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. إذن هذا الاسم الآن ما هو وما هي الأشياء التي تدل عليه؟ قال والكلم مقابل الكلام ماذا يأتي؟ كلم اسم جنس جمعي واحده كلمة، وهي الاسم والفعل والحرف. هنا الواو بمعنى ليس من تركيب الكل من أجزائه، وإنما من تركيب الكلي إلى جزيئاته. معنى الواو هنا أو، يعني الكلمة هي إما اسم وإما حرف وإما فعل، واضح؟ ليست الكلمة هي الثلاثة مع بعضها البعض، واحدة من هذه الثلاثة ولا تحتاج إلى جمع. فالواو هنا بمعنى أو، ومعنى كونه اسم جنس جمعي أنه يدل على جماعته، وإذا زيد على لفظة تاء التأنيث فقيل كلمة نقص معناه. وهذا كل اسم جمعي عند ذلك إذا زيدت التاء يزيد البناء وينقص المعنى. ألا ترى عندما تقول شجر وتزيد بالتاء فيتحول من اسم الجنس الذي يشمل الأشجار إلى الواحدة، كذلك عندما تقول تمر فتزيد التاء فيصبح تمرة، وكذلك الكلم عندما تزيد التاء فيصبح كلم. عرفنا ما معنى نقص؟ إذا زاد نقص. ولا يوجد عندنا كلمة من هذا النوع تأتي على العكس تماما إلا كلمة واحدة في اللغة العربية معنى واحد، وهو الكمأة. الكمأة اسم للجنس، والكمء اسم للواحد، ولهنالك اسم آخر الجبأة والجبء وهو اسم أيضا للكمأة. ولا أعرف يعني فيما ينقل العلماء أن هنالك اسما آخر مثل الكمأة، هكذا يقول علماء الصرف، ليس هذا من عندي يعني نقلا عن علماء الصرف. قال وصار دالا على الواحد، ونظيره لبن ولبنة. لبن، اللبن ما هو؟ ملبن لبن، واللبن كان الناس إذا أرادوا أن يبنوا البناء جاءوا بعلبة مستطيلة وجمعوا الطين وعبؤوها ثم رفعوا هذه العلبة صارت كالقالب، تركوها في الشمس يبست، وبعد يجعلونها فوق بعضها البعض متصالبة فيبنون فيها. هذا كله ماذا يسمى الذي في الجدار؟ لبن، والواحدة لبنة. نعم، هذا على لبن كلم، لبنة كلمة، ونبق. نعم، ونبق هذا أيضا. وقد تبين بما ذكرناه في تفسير الكلام من أن شرطه الإفادة، يعني الكلام ماذا قال؟ لفظ مفيد، وأنه من كلمتين، وبما هو مشهور من أن أقل الجمع ثلاثة، أن بين الكلام والكلم عموما وخصوصا من وجه. يعني قد يطلق الكلم، يطلق الكلم على الذي ليس له معنى، أما الكلام دائما له معنى. فإذا قلنا إن قام زيد كلم أم كلام؟ إن كلم ليس له معنى، له معنى معنى ناقص، إن قام زيد. لكن إذا قلنا قد قام زيد كلم، لأنه متركب من ثلاثة كلمة، وأيضا كلاما لأنه يفيد معنى قد قام زيد. واضح؟ نعم، هذا معنى العموم والخصوص من وجه. فالكلم أعم من جهة المعنى لانطلاقه على المفيد وغيره. اثنين اسمون، قد قام زيد وإن قام زيد، كلاهما كلم لكن أحدهما كلام، إذن أيهما أعم، الكلم أم الكلام؟ الكلم. وأخص من جهة اللفظ لكونه لا ينطلق على المركب من كلمتين، فزيد قائم لا يسمى كلما بل يسمى كلاما. فنحو زيد قام أبوه، زيد قام أبوه كلام لوجود الفائدة، وكلم لوجود الثلاثة بل الأربعة، وقام زيد كلام لا كلم، وإن قام زيد بالعكس كلم لا كلام. اتضح؟ لا، بل الأربعة، نعم، الضمير كلمة، صحيح؟ نعم. والقول عبارة عن اللفظ الدال على معنى، فهو أعم من الكلام والكلم والكلمة عموما مطلقا لا عموما من وجه. القول، لأنه لماذا هو أعم؟ لأن القول يشمل الكلام ويشمل الكلمة ويشمل الكلم. نعم، قال وتطلق الكلمة لغة ويراد بها الكلام. هذا من حيث اللغة. أقول لك عندما يكون عرس، هنالك عرس لزميلك، قم يا زيد فألقي كلمة ترحب بها في الضيوف. تقول زيد بتنزل أم ماذا؟ أقول أهلا وسهلا بالضيوف الأكارم، شرفتمونا وجئتم حللتم أهلا ونزلتم سهلا، وتتكلم كلام وترحب بهم إلى غير ذلك. نقول قال كلمة، وكلمة واحدة قال؟ لا. وهذا أخذوه إشارة من قوله تعالى، يقول الكافر يوم القيامة بكثرة ما يخاطب الملائكة، يقول ربي، يعني يا رب، يقول ارجعوني. هذا إذا كان الملائكة، وإذا كان لله عز وجل يقول أرجعني أرجعني أرجعني أرجعني أرجعني، أو صارت أرجعوني، أو ربما يعظم الله سبحانه وتعالى فيقول أرجعوا لله سبحانه، وذا بل أرجعني أرجعوا ربي. قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ماذا قال؟ ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلام. ماذا قال ربنا؟ كلا إنها كلمة هو قائله. هذا إشارة. ماذا قال ابن مالك؟ وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني قد يقصد الكلام، يقوم واحد فيتكلم كلمة لو سجلناها في صفحات، أحيانا تراها في ست أو سبع صفحات، هذه سمى كلمة افتتاح المؤتمر مثلا. قال وتطلق الكلمة ويراد بها الكلام نحو كلا إنها كلمة هو قائلها وذلك كثير لا قليل. بعد ذلك الشيخ سيتكلم عن علامات الاسم. أنا قبل أن أذكر هذا لا بد أن طبعا اليوم نكتفي بهذا، لكن ننظر ماذا قال ابن مالك. قال إذن كلامنا لفظ مفيد كاستق، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة، والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. الآن يشرح لنا الإمام ابن مالك ما هي دلائل الكلم. قال بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. اعكس البيت. حصل تمييز للاسم بهذه العلامة. شلون ما بدخل نأخذ العلامة الأولى الجر، فتقول الجر كل ذلك جمع في بسم الله الرحمن الرحيم. بسمي هذا جر بأي شيء؟ بالحرف. بسم الله جر بالإضافة، بسم الله الرحمن البدلية أو الصف، الرحيم على الوصفية. إذن أخذت كل أنواع الجر، بسم الله الرحمن الرحيم هذا بالجر. والتنوين تقول رجل، التنوين له أقسام، له أقسام وسيذكر لنا أقسام متعددة، لكن الذي يهم النحوي من هذه الأقسام أن التنوين تارة يكون بدلا من حرف، وتارة يكون بدلا من كلمة، وتارة يكون بدلا من جملة. عندما نقول فاقضي ما أنت قاض، هي أصلا قاضيه، صحيح أصلا قاضي، جاء قاض، هذا قاض ما أصلها؟ قاضي، حذفت الياء وصار التنوين بدل من هذا الحرف. قاض داع مناد، كل اسم منقوص. ما هو الاسم المنقوص؟ كل اسم آخره ياء قبلها حرف مكسور، لأن الحرف لو سكن قبل الياء تحركت الياء ولا ثقل عليه. كل اسم آخره ياء وقبلها مكسور، قاضي داعي منادي. بينما انظر لو قلت ضب يون ظهرت الحركة، دل وون ظهرت الحركة، نعم. وكذلك يكون التنوين بدل من كلمة. كل يموت، من هذا كل؟ كل إنسان يموت، كل نفس تموت، صحيح؟ نعم. كل ألزمنا مثلا، كل إنسان ألزم، لو قلنا كل ألزمناه يصير بدل من أي شيء؟ من إنسان، صحيح؟ نعم. قل كل يعمل على شاكلته، كل مخلوق، كل إنسان، صحيح؟ يعمل عنه، كل يعمل، أي كل مخلوق. وأحيانا تكون بدل جملة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. بعد ذلك ماذا قال؟ ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أي يوم هذا؟ يومئذ، يومئذ تغلب الروم فارسا، يومئذ عوض إذن ما حطينا تغلب الروم فارسا بدلا عن جملة. وأنتم حينئذ تنظرون، وأنتم حينئذ، حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون. هذه جملة، هذا التنوين، هذا هام الجري. طبعا التنوين يوجد تنوين مقابلة، تنوين العوض، تنوين الترنم، تنوين الغالي، سيتكلم الشيخ عنه. لا. بالجر والتنوين والندى تقول عن الاسم يا زيد، صحيح؟ نعم. يا رجل إذا أردت نكرة وتريد أن تعرف، نعم، تعرف الاسم بالنداء، نعم. والجر والتنوين والنداء، وال الرجل، الفتى، المسجد، الكتاب. نعم. وقال ومسند للاسم هذا أحسن أنواع العلامات. ومسند للاسم هذا، مسند للاسم أنت مثلا عندما تقول زيد يقوم، إن يقوم زيد أسندت إليه القيام، مسند ومسند القيام إلى من أسند؟ إلى الاسم، صحيح. يقوم زيد، يقوم أبوه، سواء كان مستترا أو كان بارزا تستطيع أن تسند إليه، حتى ولو كان اسم فاعل. أقائم الزيدان، شو صار عنه؟ أسندنا الزيدان إلى قائم، ومسند للاسم. إذن تمييز، حصل تمييز للاسم بهذه العلامة. هذا ما سيكون درسنا القادم إن شاء الله بالتفصيل، والحمد لله رب العالمين.